القاهرة تقدم بداية كل شيء سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدوم تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدت ونورت الطريق للنور أنا مصر اللي بنليل ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. قالوا عنه أعظم ممثل في العالم، ممثل عبقري، مدرسة ضخمة تعلمنا منها جميعا. مستمعين، هذه الكلمات تصف عملاق الكوميديا الضاحك الباكي نجيب ريحاني. الكلمة الآن سادتي وسيداتي، إذا كان لي أن أقف اليوم لأتحدث إليكم من فوق هذا المنبر عن رجل عبقري من عباقرتنا، فإنما أقف لأسجل لنجيب الريحاني ولمسرح نجيب الريحاني رسالة خالدة أدوها في سبيل الحرية وفي سبيل مكافحة الظلم وفي سبيل تقويض الطغيان منذ سنة 19، ونجيب الريحاني يكافح فأروع ما يكون الكفاح. كانت الأفواه مكممة وكانت الحريات معطلة، وكان الإنجليز يطاردون كل من يهتف باسم مصر، ولكن نجيب الريحاني فخر من كل هذا، فخر من الإنجليز وفخر من الاستعمار وفخر من كل تلك المظالم بأعلى صوته من فوق هذا المنبر. وظلت رسالته منذ ذلك التاريخ تتوالى في هجوم ساخر لاذع على كل الأوضاع العتيقة البالية. وإذا كان لي أن أتحدث عن تلك الشخصية الفذة، فقد لا أستطيع أن أوفي نجيب الريحاني حقه منذ أن بدأ يؤدي رسالته على هذا المنبر، ويوم أن كان هذا الفن يعتبر دخيلا وطالما قاوموه، ولكن نجيب الريحاني صبر وصمد. ولعل الكثيرين لا يعلمون ما كان في شخصية الريحاني من عناد وإصرار على هدفه أوصله إلى أن يعترف به الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. معنا للحديث عن عملاق الكوميديا نجيب الريحاني الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الغيطي صاحب رواية الضاحك الباكي عن الرائع الراحل الريحاني. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ فاطمة، أهلا وسهلا. قبل أن أسترسل مع حضرتك في الحديث عن نجيب الريحاني، أتوقف عند عنوان الرواية الضاحك الباكي. هل لأن كوميديا نجيب الريحاني كانت بالأساس تنتمي إلى البلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء التي تضحك الناس على همومهم ومآسيهم، جعل حضرتك تستخدم هذا الاسم عنوانا لروايتك؟ هو يعني بس أنا عايز أضيف لك أن أنا عملت في تجربة غريبة جدا، كتبت مسلسل 30 حلقة كان من أوائل الأعمال اللي سجلت في إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، وبعدين بعد ما عملت المسلسل طلب مني دور النشر ان انا اكتب رواية، فكتبت رواية اسمها الضحك الباكي. ردا على سؤالك، الضحك الباكي هي تلخيص لحياته، يعني هي عنوان لحياته الكبيرة السرية العريضة العميقة الطويلة. هو في بداية حياته قدم فارس وقدم كوميديا ديلارتي، يعني الكوميديا الشكلية اللي قدم اسماعيل ياسين وقصار وغيره، لكن في مراحل نضجه خصوصا بعد ثورة 19 أقدم الأعمال الوطنية واللي فيها بقى الكوميديا السوداء والكوميديا السياسية اللي كان بيسخر فيها من الاستعمار والاحتلال والملك، ملك فؤاد، ثم حاشية الملكية والطغمة الفاسدة إلى آخر. الضاحك الباكي عنوان لحياته، وفي حياته عاش مآسي كثيرة جدا جدا جدا. في نفس الوقت كان يحول هذه المآسي الشخصية والمآسي أيضا اللي كان بيمر بها الوطن إلى كوميديا وإلى سخرية من عاداتنا الاجتماعية والسياسية في هذه الفترة. طيب حضرتك ذكرت أنه صاحب النمو الفني والشخصي عند نجيب الريحاني ثورة 19، وكانت ثورة 19 ربما كانت في تلك الفترة هي الحلم لتغيير واقع سياسي واجتماعي. عملت كيف كان نجيب الريحاني واحد من النبتات التي أنبتتها ثورة 19؟ هو بدأ أثناء الحرب العالمية الأولى بكشكشبيك في باريس، كشكشبيك في الصعيد، يعني كان بيلون على كشكشبيك في مسرحياته إلى أن قدمها في السينما. فكان البداية غريبة جدا جدا. لابد أن نوضح للمستمع أنه هو من أم مصرية صعيدية وأب عراقي، هي لطيفة وأب عراقي هو إلياس ريحان. هذا الأب العراقي جاء للقاهرة برضو بمأساة، لأنه جاء للقاهرة بحثا عن الرزق عن طريق تاجر مصري استطاع أنه يعني ينمي تجارته إلى أن أصبح واحد من تجار الخيول المهمين في القاهرة. بدأ يغتني غداء كبيرا وصاحب أمراء الأسرة العلوية، فأحد الأمراء يعني أضمر له شرا ودمر تجارته. فكان نجيب طفل هو وأخواته يعيش في قصر. بعد أن دمرت تجارة الأب وتعرض للإفلاس، انتقل نجيب وهو طفل وأخواته إلى السيدة زينب باب الشعرية، ساكن في أوضة تحت سرداب تحت الأرض عند إحدى الخادمات اللي كانت بتخدمه. يعني عطفت عليه بعد موت أبوه، أبوه مات حتى اتمرض اسمه الفالج، يعني اللي هو زي الشلل كده. وبدأ نجيب يعمل منذ وهو في سن يعني 6-7 سنوات اللي هو الابتدائي، يعمل في مهن مختلفة، صبي بقال، صبي نقاش، إلى أن وصل للبكالوريا. فأمه قالت له كفاية عليك كده واشتغل بقى، كمل شغل بره عشان نصرف، هتصرف أنت على بيت الولاد. لكنه استطاع أنه يقنع المدرس بتاعه، خصوصا مدرس اللغة العربية، ومدرسه العربية كان متبنيه، خصوصا هو كان حافظ القرآن وألفيت ابن مالك، وكان أحسن واحد يقول ألفيت ابن مالك. فالأستاذ بحر بتاع اللغة العربية ده قال له بص أنا هجيب لك شهادة فقر عشان تكمل تعليمك وتاخد البكالوريا. فزعل وترك المدرسة. لكن الميسيو بتاع الفرنساوي المشرف على فريق المسرح قال أن الولد ده هو اللي بيجيب لنا كأس التمثيل في القطر المصري، فعمل له شهادة فقر دون أن يقول له، وراح له قال له خلاص المدير الأجنبي وافق أن أنت تكمل تعليمك لأن أنت متفوق. ودخل فعلا البكالوريا، حتى دخلها كان أخوه توفيق أكبر منه، دخلها مع أخوه توفيق وحصل على البكالوريا، وتعين في البنك الزراعي بثلاثة جنيه. وهو في البنك الزراعي كان معاه عزيز اللي قال له تعال نروح بقى للفرق الجوالة، كانوا في بني سويف، فراحوا لفرق المسرح الجوالة اللي كانت بتعرض مسرحيات في الشوادر وفي الساحات وكذا، منها فرقة أحمد الشامي، دي أول فرقة جوالة اشتغل فيها نجيب الريحاني. وانتقل بقى اشتغل في الأوبرا، ثم برضو في المسرحيات التاريخية، يحمل حربة من ضمن المجاميع، إلى أن فصل بسبب تغيبه وبسبب مواقف معينة. هو كمان سردها في مذكراته. في مذكراته فصل من البنك الزراعي. فما فصل قاعد على القهوة عطلاني دور بقى يشتغل كومبارس أي حاجة، ففوجئ مين صديقه؟ ستيفان روستي. ستيفان روستي فوجئ بيه نازل من عربية ولابس بدلة فخمة والساعب كاتينة، ويقول لهم هزموا على العشاء. فقال له يخرب انت في ايه، انت ازاي مش ازاي. فاكتشف ان ستيفان روستي بيشتغل حاجه اللي هو يعمل سكتشات كوميدي من ورا الستاره للجمهور اللي جاي في اثناء الحرب العالميه الاولى من الهند ومن هنا ومن هنا، فالقاهره محطه ليه، فبيسهروا بالليل فبيقدموا لهم سكتشات كوميدي بلغات انجليزي وفرنسي. هو بيعرف فرنسي كويس قوي، فستيفان قال له تعالى هعينك تشتغل معانا من ورا الستاره وهتاخد في الاسبوع 6 جنيه. مهم هو راح لقى نفسه بيعمل حركات بهلوانية ورا الستارة، ما عجبوش هذا الكلام، فقعد طول الليل يفكر يعمل ايه كوميدي من التراث ومن الفلكلور المصري ومن الحياة البيئة المصرية. فكتب سكتش كشكش بيك وراح عرضه على صاحبة هذا الملهى وقال لها هنعمله بالفرنكو قراب عربي فرنساوي وبتاع. فقالت له طب لو نجحت وناس اتبسطت انا اعينك. ففعلا نجح وكسب جمهور بقى مصري كمان من تجار القطن ومن الاثرياء الفلاحين والصعيد، وبدات كشكش بيدي تميمه الحظ بالنسبه لي. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم العفو. استغفر الله. جنابك تحبها جنسها ايه؟ يمين يا ابني. القهوة. قهوة؟ والله سعادة الباشا أنا سعادة الباشا لا لا، أنا هنا مخصوص علشان أقدم القهوة. سعادتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوة؟ أيوة. تشرفني يا ابني. ودلوقتي تحبها جنسها ايه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله أنا عادة بشربها سكر على الريحة، وده يعني من قلة السكر. بقى هنا خليها سكر زيادة زيادة أول. حاضر. الوجاهة دي كلها عشان يقدم القهوة؟ امال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله ايه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، أحسن بعدين تروح في داهية. المية لازم تكون درجة حرارتها 38.5، نص درجة زيادة فيها خطر على حياتك. خد الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك خمس دقايق بس وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اقعد، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعة الحكيم. الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم. البيه الصغير قصدي. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. يا سلامته بعد الشر عليه. انا برضو لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول. ده قعد اربع ايام ما يدوقش طعم الاكل. مسكين. ولو ان يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا سبع ايام ما يدوقش الاكل. ايوه بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعاده الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا، انا مؤكرم. العفو. وبتاخد مهية على كده؟ 30 جنيه. بس لا حرام، قليلين قوي. وليه ما تطلبش عادة نظر، علاوة، تنسيق؟ ضروري هطلب. ايه يعني 30 جنيه؟ ده انا بوكله وحميه وفليه وعلمه ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل 30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا راجل على قد حالي، انا بتاع كتب، بتاع علم. بس انا مؤكرم. عن اذنك بقى اتفضل. نهارك سعيد. انت يا جدع. نعم عايزين. انت كمان وقف على حيلك. وقف على حيلي. وقف هناك. وقف. طيب وقف. انا مش كده. ايه ضع منك حاجه انت راخر حلقة زمرد عدلوني لولي. انت بين عايز مجنون. انت جاي تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغة العربية؟ في أصول اللغة العربية؟ أيوة زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب لسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسألك مش ترد علي؟ ارد عليك ليه؟ انت جلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك. حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجة ابدا. وانت يعني شكلك صلاة النبي قوي، باين عليه مانجا وصباية موز وعلى عيد عنب. لا انت قليل انا. وانت كمان دمك باين. يا مجموعة فندي تعال من هو. انت جايب لي الحمار دمي. اخرس حمر في عينك بجحل الحياة. اخرس انت قطع لسانك. تسمع يا باعه الله اتنيل واسكت. لا مؤاخذه يا سعادة الباشا، طلعه بره. خرجوا بره. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ مفيش شويه تمييز؟ ولو في شويه تمييز ده ما كانش يطلع باشا ابدا. لكن عشان بختي انا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبسني عادي. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الغيطي صاحب رواية الضاحك الباكي عن الرائع الراحل نجيب ريحاني. بعد ما حضرتك حدثتنا عن البدايات الفنية والإنسانية لدى نجيب ريحاني، لم يكن الريحاني عملاقا في ضحاك الناس على همومهم وفقط، ولكنه كان أيضا يعني مدرسة تخرج منها نجوم. ألبسهم الريحاني ثوبا ربما مغاير لما هو متوقع منهم، يعني مثلا عبد الفتاح الأسري المترجم وخريج مدارس الفرنسية والصحفي أحيانا أصبح المعلم الأسري وظل المعلم الأسري إلى أن توفي. ماري منيب في سي عمر كانت هانم، بعد سي عمر وتحديدا في لعبة الست أصبحت الحما واستمرت الحما إلى أن رحلت. حدثني عن هذه الزاوية في حياة الريحاني الفنية. هو ما بدأ كشكش بيك ده كان كل ده برضو ايه كوميديا ديلارتي وفارس وسكتشات وحاجات للضحك يعني ماشي. مسخرة، كان هو مسمى المسخرة نجيب الريحاني، لأنه أنا بعتبره موهبة موسوعية أتقن أكثر من مهنة ومن حرفة داخل صناعة الفن، وكان متدفق بالموهبة. يعني هو كاتب وهو مخرج وهو ممثل وهو مهندس ديكور، حتى في أفلامه كان بيقعد مع المخرجين. هو في البداية اشتغل كان مع مخرج كده منهم، حد برضو من أصل تركي اسمه حاجة شوكت، وتعصب منه وساب الفيلم ومشي، فيلم غير مذكور في تاريخه يعني. فكان بيتدخل في المنظر وفي الكادر بكل أريحية يعني، بكل يعني بلا تسلط يعني. بلا تسلط العكس، وكان بيحب يسمع يعني، يقول لهم طول ما في البروفات شغالة أنا أسمع من الكل. دخلنا في آخر بروفة اللي هي جنرال، خلاص بقى في ديكتاتورية وفي دقة في التنفيذ. فهو هو اكتشف ناس كتير جدا، ده هو اكتشف زكي رستم. الناس كنت ما تعرفش ان ذاك رستم بدايته كانت مع نجيب الريحاني. طبعا اللي انت حبيب افتح الاسر حسن فايق، هو اللي اكتشف حسن فايق هو اللي قدمه. فاطمه رشدي واخواتها انصاف رشدي واختها الثالثه، اكتشف نجمات كتير جدا، سامي جمال وتحيه كاريوكا كانوا اكتشافه، كانوا شغالين عند بديع مصادني لما اتجوزها، هو اللي قدمهم للمسرح ثم للسينما. فهو لا هو كان طبعا مكتشف نجوم، كان جوهرجي يعني. ده حضرتك كنت قصد مني ديك، بس سوء الظن ده، ما تقولش كده يا زغلين، والله الحلقة يا شلع فمديك، انا كنت باجي ورا طنبيلي. طنبيل حاول على الشارع، ايش دخلك انت في الحارة دي؟ تايه ما عرفش السكة. هم الرابع المستحيلات كلك هتبقى من ايه؟ ده العقد يخطف روحك، اعمل حسابك على كده. عامل حسابي قوي. الله، احنا فين دلوقتي؟ البيت ده تبع الكوبانية برضو؟ لا ده بيتي انا. يا سلام، ظريف قوي. يا رب. ايه يا رب يخدم؟ يا ريت هو رهيب. بعد الشماعة. الله، ايه الدوحة دي كلها؟ ودي اثارات اللي على الحيطة دي؟ ايه ده؟ دي الحاجة زهرة. مين؟ الحاجة زهرة دي؟ ايوة، اصلها بتاعت الوالد الله يرحمه. الله يرحمه يا سيدي. طبعا ورثتها حضرتك. ايوة، دي الحاجات الجامدة قوي. باين. تعرف اللي له نصيب في خطتين من دي؟ ايه؟ خطة واحدة كفاية قوي. ينجلي ويدعي الوالد بالجنة. تاني دي بقى تبقى الحاجة مين حضرتك؟ ده عنك انا مؤكد. وده بقى من مخلفات مين في الفاميليا بقى؟ لا ده من منشآتي انا. الله اكبر، تعيش وتمشي. ما تلومش كل. ممنون، شبعان قوي. كلت امتى؟ امبارح الصبح. حلوة دي. قدم قدم، محدش ياخد منها حاجة. كله انبسط، كله فاني. تعجبني او ذاكرة كويس، كله فاني. مفيش حاجة تقعد ابدا، كله بيروح. فلوس بتروح، عمره بيروح، الوالد بيروح، عقد بيروح. لا، دي حاجة تانية. ما تلفش عليا، ادي اللي اشعل عليا اهو. ولا ارفعه بعد شر ان كان العقد ده حيبان، هاخد ثمارة رقبتك. يا رب يا رب يا رب. بص انت هتحدد يا فندم. عديد ايه؟ ما احنا قاعدين مبسوطين اهو في امان الله. الكاتب الصحفي والمؤلف وصاحب رواية الضاحك الباكي عن الرائع الراحل نجيب الريحاني الأستاذ محمد الغيطي، أثناء الحوار حضرتك ذكرت الثقافة أو الوجه الثقافي عند نجيب الريحاني، والذي استمده من اللغة العربية وقراءاته المختلفة بها، واللغة الفرنسية وقراءاته المختلفة بها. كيف استثمر نجيب الريحاني هذه الذخيرة من التراث العربي والأدب الفرنسي في أن يكون مؤلفا ومقتبسا وممصرا للروايات غير العربية؟ أولا قاري أدب عالمي كويس قوي، كل مسرحيات مولير، الأدب الروسي. هو اشتغل في فترة من فترات حياته في دار نشر، كان بيترجم لهم، هو كل كتاب يترجمه مش عارف كان بياخد عليه برضو 2 جنيه 3 جنيه حاجة كده. جزء كبير من رواياته هو ممصرها شخصاً ومترجمة من أصول غربية وأوروبية، إلى أن دخل بقى في مرحلة كان بيلجأ للتراث العربي والمصري. يعني هو قدم حكايات من التراث الفرعوني، قدم حكايات من التراث العربي، قدم التراث المملوكي. يعني حكم أراؤوش دي حكم أراؤوش دي مسرحية الإنجليز قفلوها كذا مرة لأنه كان بيسخر فيها من الإنجليز ومن الملك، درجة انه كان فيه رقيب انجليزي كان اسمه هورن طلع جواب باعتقال نجيب الريحاني، لانه الناس كانت بتطلع المسرحيات تتظاهر ضد الاستعمار البريطاني، لانه كان رقيب غلس وكان رقيب في الصحف وكان هو بيسخر من الرقيب نفسه في المسرحيات. طبعا احنا خسرنا استاذ فاطمه ما كانش في تسجيل لهذه الاعمال. صحيح. يعني خدي بالك المسرحيات احنا ما شفناش مسرحيات نجيب الريحاني الا اللي عملها عادل خيري ابن بديع خيري وعملها الفنان الجميل فريد شوقي دلوعه عمل يعني وغيرهم يعني في اعمال طبعا اتعملت اعاده عرض او اعاده انتاج بس انا كان نفسي يبقى كان موجود فيه التوثيق للاعمال دي ازاي الناس كانت بتستقبلها وازاي الناس كانت بتردد افهاتها. يعني كان هو يقول إفيه في المسرح ينتشر بين الشعب حتى اللي ما شافوش المسرحية حتة اللغة العربية عنده تكتشفيها في مغازل البنات. شوفي عمل إزاي المدرس هو عمل المدرس في كذا عمل نطقه ومخارج ألفاظه هو كان مسيحي يحفظ ألفيت ابن مالك ولما مات وجدوا ألفيت ابن مالك وبعض تفاسير القرآن زي القرطبي جنبه على الكوميدينو وكان صديق الشيخ محمد رفعت وجيب فترة كان بيشغل الشيخ محمد رفعت في المسرح قبل ما يبدأ كان يعشق الشيخ محمد رفعت. اللي فيه بقى الشهير جدا اللي انت كان ده يشيله انه بديع خيري تصور عند بداية عملي مع نجيب الريحاني هو مسلم ونجيب الريحاني تصور انه بديع خيري مسيحي وقعدوا سنين كده فده دلالة على ايه؟ ان هم توأم روحي توأم في العمل وفي العشق بعضهم وفي معيشتهم ولم يسأل احد انت مسيحي كمصري فدي عبقرية هذه الشخصية. أستكمل مع حضرتك الحديث عن الوجه الشخصي في حياة نجيب الريحاني. حضرتك قلت أنه يعني كانت له قصص إنسانية شهيرة يعني كان من ضمن الحاجات مثلا واحدة اسمها أم محمد بتقعد بالفجل بالجرجير على ناصية هو كان بيحب يروح باب الشعرية يتذكر طفولته. فالمهم بيفوت على الناس البسطة عايزة حاجة مش عايز حاجة هو نفسه. وأقول لك حاجة من ضمن الحاجات اللي مش هو اللي كتبها لأن أنا قريت أكتر من 100 لقاء و100 مذكرات من اللي عايشوه وكلموا عن ست دي اللي بيعت الجرجير ولا فجأة قالت له والله أنا وابني تعبان وبيتي واقع ومش عارف إيه وحاجات كده. فالمهم قال لها طيب خدي دول بديها فلوس قالت له لا أشتغل بيهم فلا طب ركبي معايا ركبي عمل عربية وراح استوديو مصر وعم خلاها تعمل دور في إحدى الأفلام وعجبت المخرج وبتاع. المهم هو ماشيين فبيقول له بتدوها كام فالمهم اديها كام يعني اديها 2 جنيه اديها 3 جنيه فالمهم هو قام مطلع 10 جنيه من جيبه زائد اللي هم ادوهم لها انتهت انها اتقتلت بسبب الفلوس يعني انها خدت عشان حد سرقها وخد الفلوس. فنجيب الريحاني زعل جدا جدا واعتبر ان هو السبب فلم يترك اولادها حتى تزوجوا كل واحد ظبطه معيشته كذا كذا. يعني هو كان انسان بدرجه رهيبه كان يعني في احد المرات ترك جاب الحصيله بتاعه المسرح في في في غلا او في قفه وقف كل الناس من اصغر واحد اللي بره قاعد على الباب لغايه اكبر قال لهم اللي عايز فلوس ياخدها في حد يعمل كده. فكان لا كان عظيم كان عبقري يعني على المستوى الانساني كان شيء مذهل يعني. ودخل الثعلب يحتال في كبرياء. بصي كويس فتحي عينك ودخل الثعلب يحتال في كبرياء اهو كده يختالوا مش يحتالوا يحتالوا يعني داخل ينصب انما يختالوا يعني يسهو فخرا يعني يمشي معببا يعني منفوخ يعني فرحان بروحه قوي انت فاهمه؟ ايوه يا فندي يعني ماشي يتأمع. مظبوط ماشي يتأمع ولو نتأمع دي الفاس طبخين ما تأمعش إلا البنية والفاصوليا لكن ماشي يتأمع أمعكم عفريت أزرق عادي كملي انتي فتى فتى فتى فتملك الغيط من الأسد. ايه فتملك الغيط من الأسد. تملك الغيط؟ أيوة يا فنجي مكتوبة مكتوب كده ازاي تملك الغيط؟ في أسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه أسد ايه من أعيان أسد صاحب أطيان فتملك الغيظ من الأسد. الغيظ يعني الأسد كان حيفرق على الأسد. يا بنت انتو هي عبارة ايه على خيبتكم السوداء؟ ايوه صحيح يا بني انتو وانا لك الأسد ايه ده اتفضل يا استاذ صريح الجزء بتاعي اتفضل. لا انا مبسوط كده ثم انا ما كان دفتكيش تسميهم عن لساني انت اللي هيت الأسد عادي عادي حاضر كمل انتي. فتملك الغيظ من الأسد وقال له لكن فندم. نعم ايه تاني؟ والأسد بيتكلم. ما بيتكلمش لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الأسد بيتكلم عادي خلاص خليه يتكلم كمل انت. فتملك الغيظ من الأسد وقال له يا أبلة الأسد قال لي تعلم يا أبلة مكتوب كده والله. ايه الله يقصف عمرك يا عبلة يا علي حمار يا مغفل مش يا عبلة وعند حالات يا عبلة وتيزة وحبل وبنت عادي يا عبلة كمل انت أتملك الغيب من الأسد وكان له يا عبلة ويلوك ويلوك ويلوك بس حتى قطع فيكم أدفعكم واحدة واحدة ويلوك ايه يا بنت انت ويلك ويلك يعني نهار اسود يا تعلق دارك منيل يا تعلق الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الغيطي يتوقف مع حضرتك عند مرحلة هامة في مشوار ريحاني الفني وهي مرحلة المسرح الغنائي وعلاقته بسيد درويش مكتشفا ومنميا لموهبته فحدثني عن العلاقة ما بين ريحاني وسيد درويش. هو سمع عن موسيقار شاب بيشتغل مع جورج أبيض اسمه الشيخ سيد درويش جاي من اسكندريه فبديع خيري وهو بقى كان التقى بيه بديع خيري كان مدرس وموظف هو التقى بيه وكان بديع بيقول له انا عايز اكتب بس ما ينزلش اسمي على الشغل لان ده عيب ساعتها فبدا نجيب الريحاني يقعد معاه يحط دماغه مع دماغه ويكتبوا مع بعض وكل شغل اللي عمله نجيب الريحاني هو حاطط ايده فيه مع بديع خيري في شبه الورشه يعني كان بيدور بقى نجيب الريحاني على حد يعمل موسيقى لانه كان برضه بيعمل خلفيات موسيقيه ماخوذه من موسيقى عالميه فقال له لا انا عايز اعمل شغل انا ممكن اخد فكره امصرها بس انا عايز اعمل شغلي في موسيقى مصرية وعربية وشرقية قال له في ولد صرف يعني انت هتحبه قوي لانه جاي من طين وضائقة ونخاع هذا الوطن قال له تعالى بس اسمع فراح سمعه فقال له ابني انت بتشتغل كان نجيب الريحاني كان اشتغل مع جورج أبيض واختلف معه قال له انا عايز اخليك الشعب كله يسمعك فالجملة دي رنت عند سيد درويش قال له انت بتاخد كام مش عارف كان باخد 12 جنيه 14 جنيه في الرينج ده فهو زوده ل 20 جنيه فقال له تعالى اشتغل معايا وهتاخد وهو كان في الحقيقه ده كان صقر بين نجيب الريحاني وجورج أبيض لانه لما اترفد نجيب الريحاني من شغله اخو جورج أبيض خد منه الفلوس اللي طلع بيها وقال له هنخليك تمثل وتبقى شارك في المزرعيه وضحك عليه فهو بيعتبر انه ياخد سيد درويش منه ده نوع من رد الطار يعني بداوا يشتغلوا من 1900 تقريبا مع نهايه الحرب العالميه الثانيه مع نهايه الحرب العالميه سوري الاولى انا اسف الاولى لما حصلت ثوره 19 بالنسبه له كانت مرحله مهمه جدا لما بدا مؤتمر الصلح كان في اخر 1918 وحصل بقى انه الوفد راح ثلاثه من راح للمندوب السامي وينجت وقال لهم بتمثلوا مين قال له احنا بنمثل عن مصر عمرو سعد دول كان ساعتها كان وكيل الجمعيه التشريعيه يعني منتخب قال لا لا لا مش مقتنع انا الجمعيه دي معطله احنا معطلينها فقال له طب ايه قال له بساخرا يعني الجمعيه التشريعيه حاجه شبه مجلس النواب برلمان بالظبط فقال له بص ساخرا المندوب السامي الثاني قال له ايه روح جيب توكيلات من الشعب تفتقت عنهم فكره انهم يعملوا توكيلات الفكره دي لما وصلت لنجيب الريحاني نجيب الريحاني اول فنان مصري خد توكيلات من بيت الأمة وراح فات بيها على شو كل شارع عماد الدين والأزبكية ورود الفرج اللي هي الأماكن اللي فيها التجمعات الفنية كلها والأوبرا الأوبرا الملكية وراح جمع التوكيلات وراح سلمها في بيت سعد زغلول حصل انه اول فئه او طائفه طلعت في مقدمه المظاهرات كانت فئه المشخصاتين في الفئه دي كان فيها نجيب الريحاني وكان فيها كل نجوم المرحله وكان فيها روزا اليوسف لدرجه ان كانت روزا اليوسف حامل في احسان عبد القدوس في احسان عبد القدوس طبعا كان جوزها محمد عبد القدوس صديق نجيب الريحاني وكان بيمثل معاه حصل بقى موقف لطيف جدا ان هم المندوب السامريطاني بعت لنجيب الريحاني قال له انت مسيحي احنا قرب لك فعمل حاجه لطيفه جدا قال له ده انا اقرب اصدقاء ليا اثنين شيخ الازهر والشيخ محمد رفعت ودي احد الحاجات الرائعه اللي تؤكد وطنيه هذا فكره المواطنه فراح عمل ايه بقى قام جايب الامباسر جيوز وقام جايب الشيخ القياتي وهو اللي عمل يحيى الهلال المصري وحط ايديهم جنب بعض دي اللي عملها نجيب الريحاني يعني قد ايه هذا الفنان كان عنده هذه الرؤيه وهذه الوطنيه لفكره المواطنه فكره التاكيد على المواطنه فكرة الدين لله والوطن للجميع وعشان كده طلع بقى ايه كل شغل الوطني قوم يا مصري وعلشان ما نعلى والسخرية من الأتراك في الفترة دي حاول أحدهم انه يقتل نجيب الريحاني لأنه كان ضد الاستعمار الإنجليزي وكان ضد الاستعمار التركي برضه يعني كان هو بيظهر من فترة الحكم التركي المصري العثماني يعني فهو كل شغل الوطني حتى كان بيبدأ بمسرحيات يعني قوم يا مصري دي كان زي النشيد الوطني يبدا بالمسرحي بلادي بلادي زي النشيد الوطني يبدا بقى المسرحي كل الشغل بقى سيد درويش الوطني كله اللي هو ام يا مصري العشرة الطيبه والباروكه وكل ده كان بيبدا بيه شغله. طبعا عشا الطيبة دي مسرحية أنتجها نجيب الريحاني بفلوسه عشان يخرجها صديقه عزيز عيد ولحنها كاملة، وكانت أول نموذج قريب للأوبرا العربية أو المصرية وخسر فيها كل الفلوس، لأن عزيز عيد كان عاملها بطريقة غربية جدا، كان راح إيطاليا وبتاع حاول يقلد الطلاينة وما كانش ما وجدتش صدى وخسر فيها فلوس كتير نجيب الريحاني، كانت إنتاجه يعني. فعايز أقول لك الكلام بتاع الأغاني الوطنية اللي اتكتبت كانت شرك ما بين بديع خيري ونجيب الريحاني في ورشة مع سيد درويش. كل الشغل بقى الوطني وكل شغل سيد درويش اللي باقي حتى الآن. الله يرحمك يا سيد. كنت أنت غير كل الناس، عرفت الشيخ سيد قبل ما أشوفه وقدرته قبل ما أتعرف عليه، سمعت له لحن من رواية فيروز شاه كان مطلعه أنا رأيت واحد والثاني، اتكفت نظري بشكل عجيب وشفت فيه لون تاني غير الألوان اللي كنا بنسمعها، وحسيت كأن واحد نقلنا من عالم نايم همدان إلى محيط تاني كله نشاط وصحة وقوة. اهتميت بإني أعرفه وأشركه في عملي وفعلا ابتديت. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أنا السيد درويش. انت مش ممكن ازاي بقى اللي يعمل اللحن الرقيق اللي سمعته ده يكون بالجسم الطويل العريض ده كله؟ وماله والملحن عندكم بتاخدوه بالميزان؟ عايزين ايه ملحن عيان بالسل؟ رحمه الله يعني تعالى عليكم ايه. وقمت ومسكت فيه وقعدت وحالا اتكلمنا في اتفاق وخلصنا، وابتدى يلحن لي اول روايه استعراضيه اللي كانت اسمها في الوقت ده ولو. الروايه طلعت في المسرح من هنا وفلوس الناس طلعت من جيوبها من هنا. الشوارع مطرح ما تمشي ما تسمعش الا الحلوه يا انا مستعجل في الدبريه ويهون الله على التحيين. والمدرك اني انا بصوتي ده اللي انتم سامعينه دلوقتي كان عامل لي الشيخ سيد الحان تضرب تضرب وتنعاد وتكسر ايدين المتفرجين من كتر التسليم، لدرجه ان ام كلثوم وعبد الوهاب لو طلعوا بايامها كانوا لقوا قدامهم مزاحم جامد يجيبهم الارض. وشيء فشيء نظرتي للشيخ سيد اتغيرت خالص، روحه الشفافه الرقيقه طغت على جسمه الجامد الكبار ده، بقيت اعنف واطمئن اليه لان اللي قدامي طفل بريء وفعلا كان طفل بريء طيب القلب سليم النيه يفرح بكلمه ويزعل من كلمه ويحب الظهر ويكره بالليل يرجع يحب تاني الصبح، وكل ده احساس صادر عن روح محبوسه عايزه تنطلق من قيود الكتب بتئن وتصرخ وتصور بلغتها هي لغة الأرواح لغة الموسيقى. أنا أظن طولت عليكم شوية لكن كمان ما كنتش أقدر تقول فكرة سيد درويش من غير ما أقوم بوجبي وطبيخ وزني. لو بكيفي أقعد أكلمكم عن سيد طول الليل لكن عيب أشد اللحاف كله من ناحيتي ومن الذوق أخلي غيري كمان يتدفى. فقط أحب قبل ما نفارق بعض أعبر لكم عن إحساسي بالضبط لما كنت أسمع سيد يغني لحن، مش إعجاب بصوت رخيم، لا امتنان وشكر وهزة سرور حنيفة تجعلني أرضى عن قوميتي وأعتز بمصريتي. الله يرحمك يا سيد ويجيلك الجنات الجزا العالم اللي تحققه في الأرض ولا للفوز والحلف. مات نجيب، مات الرجل الذي اشتكى منه طوب الأرض. يا سلام. مات نجيب الذي لا يعجب لا يعجب العجب ولا الصيام فرجب. مات الرجل الذي لا يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق ولم يعرف إلا البحبوحة في زمن البخل والشح. مات الريحاني في 60,000 سلام. سلام. ده اللي كتبه في ايديه. واحد زي ذلك من شخصياتي يا استاذ محمد. هو كان في المستشفى وكان بيعاني من التيفود ورئيس وزراء مصر قالوا له ده فيه تراميسين لازم يجي، ما كانش تخيل المضاد الحيوي ده موجود ساعتها. اول واحد دخله مصر كان نجيب الريحاني بسبب رئيس الحكومه. الدكاتره اللي قالوا له كان في المستشفى اليوناني في العباسي قالوا له ده في تراميسين هو اللي يعالج ده، فين؟ قال لك ده بره مصر لسه ما جاش نجيبهم بقى. فالمهم راحوا يجيبوه فتاخر، البعض بيقول ساعتين البعض بيقول 4 ساعات، لكن قبل ما يموت يا فاطمه قال لهم ودوني المسرح. فراح المسرح يشم الستاره وقعد في المسرح كل ما يقولوا له يلا انت تعبت لغايه اما رجع بقى وكتب هذا النعي كانه يشعر ان اجله قد اقترب. ومات بعدها بايام. بعدها بايام بالظبط. فتخيل دي من ضمن التجليات الصوفيه، هي المضحكات المبكيات في حياته يعني. المضحكات المبكيات الصوفيه انا بعتبر بصي هو كان يعشق الحياه كله طرق، كان متصوف جدا، كان بيروح يزور طريحة الأولاد الصالحين ويكلمهم، كان يحب ستنا سيدنا فيسا يحب مقام 40 ويقعد يكلمهم. هذا هو نجيب الريحاني المسيحي المصري. صوره مصغره لمصر في هقول لك معلومه كمان. في 2010 صالون الخريف الثقافي طلبني اتكلم عن العلاقه الثقافيه بين مصر وفرنسا، وكان موجود رئيس صالون الناقد الشهير الفرنسي نويل كوري، وكان موجود السفير بتاعنا في باريس سفير ناصر كامل، وكان موجود عدد من المثقفين المصريين والعرب. فانا قعدت اتكلم ساعتين عن نجيب الريحاني باعتباره هو نقل المسرح الفرنسي الى المسرح العربي وتأثروا بيه، واتكلمت عن ما قبل وما بعد نجيب الريحاني. عايز اقول لك الفرنساويين كانوا مذهولين مذهولين لدرجه ان احنا اول مره نسمع هذا الكلام، بل انه في فيلم اسمه ياقوت افندي. ايوه نجيب الريحاني مثله بالفرنسيه امام اشهر نجمه فرنسيه. كان 34، كان سنه 34. 34 برافو عليكي. بس تخيلي ده كان اول نجم عربي ينزل في الشاشات الفرنسيه امام اشهر ممثله فرنسيه واوروبيه في هذا الوقت بفيلم فرنسي اوروبا كلها تشوفه، عمل من نسخه عربي ونسخه فرنسي. النسخة الفرنسية اتعرضت في الصالات الفرنسية والنسخة العربية اتعرضت هنا بس مش لاقينه. ومن الإفهات الجميلة ده كان إبداع برضو انه يعمل الفيلم. لا ده كمان هو اللي كتبه واخرجه كمان مع المخرج الفرنسي. وبديع خيري عمل فيه دور واحد عربي. انا لما رحت متحف الكوميدي الفرنسي انا لقيت صورته متعلقة على اليمين جنب مين؟ جنب شارلي شابلن. فقال لك شارلي شابلن غير الضحك في العالم، ونجيب الريحاني اضاف للضحك في العالم. مكتوب كده تحت الصورة. هذه افضل خاتمة اختم بها هذه السهرة عن عملاق الكوميديا المصرية والعربية الجميل الرائع الراحل نجيب الريحاني. شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزالي، نحن الزالي من غير جناح بنمين ونطير، أستاذ حمام نحن الزغالي، نحن الزغالي من غير جناح بنمين ونطير، والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني النعمون، أبجد هوس حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلام. ان شاء الله ما حضروا، ان شاء الله ما حضروا، ان جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، ان شاء الله ما حضروا، المبتدا هنجيب لك خبر، من نظره واحده هيصبح عدم، وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كان، بدل ما هي رعاك وبصرة من ختام هذه السهرة. أشكر الكاتب الصحفي والمؤلف الأستاذ محمد الغيطي صاحب رواية الضاحك الباكي عن الرائع الراحل نجيب الريحاني، وهي رواية تحت الطبع، وكان لنا سبق أن نتحدث عنها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد. الله يخليك بشكرك. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.